من يظلم الناس لم يسلم من الألم. ظلم العباد طريق السهد والندم. لم يخلق الله عبدا كي يعذبه. إن الإله رحيم غير منتقم. فالله أقوى وعين الله لم تنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان نهاية الظالمين. فلكل ظالم نهاية. فيا إخواني ويا أخواتي، إن ظلمتم اعلموا أن الله تبارك وتعالى سيقتص من الظالم للمظلوم، وسيرد للمظلوم حقه، وسيأخذ المظلوم حقه. فلا تيأس أيها المظلوم، ولا تحبط أيها المظلوم، وأيها الظالم أقصر وتب إلى الله. فالظلم ظلمات يوم القيامة، الناس تتضايق. إن قطع النور، إن قطعت الكهرباء، الناس تتضايق، فما بالكم بظلمات يوم القيامة. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمة يوم القيامة، إنما قال الظلم ظلمات يوم القيامة. عبر التاريخ ما يترك الله تبارك وتعالى الظالمين. نعم، ربما يمهلهم رب العالمين، ربما يمهله شهر، وربما يأخذ في نفسي فعلتي، وربما يمهله سنة، سنتين، أكثر، أقل، لكن الله تبارك وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون. وأريد أن أتحدث عن ظالم من الظالمين. فأنواع الظلم كثيرة، وهناك من يظلم أبويه. نعم، هناك من يظلم أمه، هناك من يظلم أباه، هناك من تظلم زوجها أو يظلم امرأته. ينبغي أن نبتعد عن كل هذا الظلم، فما بالكم بمن يظلم شعبا، ومن يفرض يظلم أمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أردت أن أتكلم عن ظالم عاق. نعم، عاق لوالديه. في أمر عجيب حينما قرأته، رب العالمين جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. يعني شوف، بعد الله ورسوله لا يوجد عندك أعظم حقا من حق الوالدين. نعم، حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدها مباشرة، وبالوالدين إحسانا، حتى وإن كان على الكفر. قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني في أمر الشرك ما تطعهمش في المعصية برضه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لكن اسمع ماذا يقول سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى إذن ينبغي علينا أن نعلم حق الأبوين. رجل كان يجلس مع في البيت مع امرأته وأمه، وأمه كانت امرأة كبيرة في السن، ويقدر رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه المرأة لما طعنت في السن، يعني أصابها شيء في عقلها، جنت وأصبحت مجنونة، فزاد البلاء. بس في أجر، هذه أمه. وما أكثر الزوجات للأسف يؤلبون أزواجهم على أمهاتهم. حينما تجعلي يعني زوجك عاقا لأمه، يعود هذا بخراب البيت، يعود هذا بشقاء، بضنك في البيت. وحينما تشجعينه على بر أبيه وعلى بر أمه، هذه الطاعة تظهر بركتها في البيت. ينبغي أن تعلمي هذا. المهم، تضايقت هذه المرأة وألحت على هذا الزوج، لا بد أن يخرج هذه المرأة من البيت. هذه أمي، أين أذهب بها؟ أين كذا؟ أين كذا؟ إما هي وإما أنا. وهو للأسف استجاب، وما أكثر من يفعل هذا الآن ويعق أمه. هناك من الناس من لم يكلم أمه سنة وسنتين وثلاثة وعشر سنوات، وأمه تموت، والله العظيم تموت، وما ذهب إليها. أي قلب هذا؟ هل هو ده منهج الإسلام؟ هو كده راضي ربنا سبحانه وتعالى عنك بهذه الفعلة، يرضى عنك أو يرضى عنك؟ هل هذا هو الذي شرعه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونهجه لنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ المهم، الرجل ماذا صنع بأمه؟ المريضة التي تحتاج إلى الرعاية منه، أخذ أمه إلى سطح البيت. ماذا سيصنع؟ ما فيش قلبة، ما فيش رحمة في القلب ولا شفقة. ألقى بأمه من على سطح البيت وكأنها سقطت بين الجيران والناس ودفنها. ارتاحت الزوجة واطمأنت بهذا العاق القاتل، القاتل الذي يلقى الله بدم أمه وهي معينة. أين سيذهبون من الله سبحانه وتعالى؟ سبحانك يا رب. تمر الأيام ويبتلي الله تبارك وتعالى هذا الابن العاق بنفس المرض الذي كان عند أمي في العقل حتى جن فأصبح مجنونا. امرأته ماتقته في البيت وأصبحت متضايقة منه ولا تريد أن تعيش معه وهو مجنون، مجنون. وسبحانك يا رب. نعم، كما تدين تدان. يصعد على سطح البيت هو بنفسه، مش مراته، هو بنفسه يصعد على سطح البيت، ومن نفس المكان الذي ألقى منه أمه يقع في الأرض فيلقى الله. ما الذي عند الله؟ وقس على ذلك أيضا امرأة قالت لزوجها: أنا لا أستطيع أن ألبس لك في البيت، خذ أباك هذا فاقتله، افعل فيه كذا وكذا. طب إذا ذهبت بأبي إلى دار من دور المسنين، سامحوني يعني أنا كأن دور المسنين دي أصبحت كقبور للأحياء، والله العظيم ذهبت إلى بعض دور المسنين وجدت بعض الناس يبكي أبناؤه لا يزورون حتى الزيارة، الزيارة مش موجودة ولا حول ولا. هذا اكسب ثواب في أبيك وفي أمك رغم أنف رجل أدرك والديه ولم يدخله الجنة. قل أمين يا محمد، دي دعوة جبريل عليه السلام، قل أمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمين، فدعا جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام على العاق. المهم ألحت هذه المرأة أن يأخذ الرجل أباه ويفعل معه أي شيء، أخذه في السيارة وانطلق به إلى مكان وعزم على قتل، يقتل أباه. أي واقع هذا؟ ما هو صور العقوق كثيرة جدا، هيقتل أباه. ويا ولدي أنا أبوك يا ولدي، طب دعني، طب يا ولدي دعني في دار المسنين، طب يا ولدي اذهب أنت من مكان وأنا من مكان، يا ولدي دعني في الحياة. صمم أن يقتله، قال: يا ولدي إن عزمت على قتلي فخذني إلى فاقتلني عند هذه الصخرة. قال: وما ضرك أن تقتل ها هنا أو تقتل عند هذه الصخرة؟ قال: يا ولدي لأني عندما كنت في سنك قتلت أبي عند هذه الصخرة، نفس المكان. كما تدين تدان. وإياك أن يدعو عليك أبوك أو أن تدعو عليك أمك. في كتاب التوابين لابن قدامة عليه رحمة الله حكى قصة منازل ابن لاحق ضرب أباه، فقال له أبوه لاحق: والله يا منازل لأذهبن إلى بيت الله الحرام ولا أدعون عليك هناك بكل سخرية واستهزاء، أتظن نفسك نبيا؟ اذهب فادعو كما شئت. الناس يطوفون ببيت الله ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ولاحق يرفع يديه إلى رب العالمين ويقول: يا من إليه الحجاج قد قطعوا، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك يا الله يا واحد يا صمد، هذا منازل لم يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي واشلل منه بحق منك جانبه، يا من يقدس لم يولد ولم يلد، ما استتم كلمة إلا شل جنبه الأيمن. وتاب منازل، هذا تاب في النهاية. إياك أن يدعو عليك. الذهبي رحمه الله في الكبائر وبيتكلم عن العقوق كتب كلاما قال فيه: أيها المضيع لآكاد الحقوق، يعني أوجب الحقوق وأوكدها بعد حق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام، أيها المضيع لآكاد الحقوق المستبدل البر بالعقوق الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، يعني أبوه وأمه ده باب للجنة لما تبر في أبيك وأمك لا أن تظلمهم. المستبدل البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، اعلم أن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، كيف لا؟ هي التي حملتك في بطنها 9 أشهر، أرضعتك من ثديها لبنا، أثرتك على نفسها بالغذاء، ومسحت بيمينها عنك الأذى. وإن ظهر بك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت عليك الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب. ولو خيرت أمك وأمي وأمها بين حياتنا وموتها لاختارت حياتنا بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك سرا وجهارا، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، قدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وقابلت أيديها بالنسيان، صعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهي ما لها بعد الله سواك نصير، وهي ما لها بعد الله سواك نصير. يا هذا إن مولاك نهاك عن التأفيف، وعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا من عققت والديك ستعاقب في دنياك وأخراك، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، وسيناديك ربك بمقال التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هناك من أخذ أمه القعيدة التي لا تقدر أن تمشي، وكانت أمه تنادي دايما تقول له يا غالي، ولا تنادي عليه باسم، تعال يا غالي، روح يا غالي. وكان له أخ عاق وباعد عن أمي وعن أخيه، وزوجته تلح لابد أن تذهب بها إلى بيت أخيك، ويذهب وما يعرفش أخوه فين، ويجد قفلا على الباب ولا أحد يعرف له مكانا، ويحتار الرجل الذي أمه تسميه بالغالي وأمه ما بتمشيش قعيدة، يرجع بها البيت وتغضب مراته، وفي النهاية يلقيها في مغارة ويدخل يمنى ويسرى، وامه طول ما هي على كتفه تمسك اوراق وترميها على الارض، ويسب في امه ويشتم في امه، وهو ماشي لا طعام ولا شراب، تقول له يا ابني انت دخلت ادخلتني الى مكان يكاد الداخل فيه لا يعرف ان يخرج منه، انا كنت يا ابني بقطع اوراق الشجر وارميها على الارض عشان تعرف انت دخلت منين عشان تخرج امنا يا ولدي، اخرج يا ولدي آمنا. دي الأمهات. اسمع قصة رجل ضل، أغواه الشيطان فزل، جاءته زوجته فقالت إن أخاك بأمك أولى، خذها لدار أخيك ودعها، إني سئمت العيشة معها، لو تهواني بحق خذها، خذها يا زوجي ولا ترجعها، لب القول بقلب جافي، لم يتذكر حضنا دافي، حمل الأم على الأكتاف، لب القول أرض الزوجة، كلما صار الضرب يطول، وصل لدار أخيه فوجده قفلا فوق الباب يقول لا لن تجد في داره أحدا، صار بأمه لف وداره، طار يجيء ويذهب طار، كلما ذكر الزوجة ثار، أشبع أمه سوءا قولا، ظل يلف بها طويلا أفكارا، يفكر فيها طويلا أفكارا تتلو الأفكار، أهداه الشيطان الحيلة قال اتركها بأي مغارة، صار بأمه غير مبالي، بحلال معها وحرامي، كم كانت تدعوه الغالي، وهو الآن يرد الفضل، وهي على كتفيه تقطف ورقا من شجر أعلاها، كلما صار يقتقذف ورقة، كيف لأم تنسى ضماها، كيف لأم تنسى ضناها، ألقى أمه قالت ولدي أخشى عليك تتوه يا كبدي، ألقى أمه قالت ولدي أخشى عليك تتوه يا كبدي، إني رميت الورق ليهدي، عد على أثري حتى تصل. الله الله في آبائكم وأمهاتكم، إياكم والظلم، وإن مات بر، اعتمر لهما، حج لهما، استغفر، تصدق عليهما، بر صديقهما، طرق البر كثيرة ومعروفة. اللهم أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا، وأبعدنا عن الظلم كله، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن طيب النفس وأمرها بمكرمة، فالنفس تدعو إلى العصيان والظلم. واعلم بأنك مهما كنت مقتدرا فالله أقوى وعين الله لم تنمِ.